قطرة من ندى قطرة من ندى تروي أنا لمحة من سنات تضعف نفسي وتذيب الظلام قلب طال في ساحة الرجاء دعاء أطلب العفو أطلب العفو ويا إله السماء أنت حسبي وأنت جابي أنت حسبي وأنت جابي ولك الأمر يا إلهي أنت حسبي وأنت جال ولك الأمر يا إلهي لم يخف فيك يا كريم يا مجيب الدعاء.